موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الأغسال المستحبة. تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المستحبة فهي: واحد، غسل الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو آكد الأغسال المستحبة. اثنان، الاغتسال للعيدين، فقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ثلاثة، الاغتسال عند الإحرام، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. أربعة، الاغتسال من تغسيل الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. خمسة، الاغتسال لمعاودة الجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: هذا أزكى وأطيب وأطهر. والحمد لله رب العالمين.